إلا كان لهم فتنة. إذا كان عقله لا يبلغ ذلك لصغره في العلم أو لحداثة سنه أو لحداثة عهده بالإسلام، فالتدرج في هذا الباب مطلوب في العلوم كلها وفي علم الأسماء والصفات. والحكمة من ذلك كما قال علي: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن قليل العلم عندما يبدأ معه بكبار العلم قبل صغاره ودقائقه وتفاصيله قبل كلياته، فإن هذا قد يفضي به إلى شيء من الرد أو الاستنكار، فيكون فتنة، يكون فتنة له. ولهذا ينبغي أن يتدرج مع الناس في التعليم. وهذا من علي رضي الله عنه تنبيه إلى أهمية تعليم الناس وأن يتدرج معهم في التعليم ويترقى، وأول ما يبين لهم التوحيد، وأول ما يبدأ بتعليمهم توحيد الله في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وتقام عليه الأعمال. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا انتفض عند ذكر شيء من الأسماء والصفات استنكارا، يعني كان في مجلس ابن عباس وذكر ابن عباس رضي الله عنهما شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فانتفض الرجل، أي أخذته رعدة ورعشة استنكارا. وهذا يحدث من الإنسان عندما يسمع أمرا يراه منكرا أو مفزعا، يأخذ جسمه رعدة ورعشة، تأتيه هذه الرعشة على وجه الإنكار والاستنكار للأمر. فهذا الرجل كان في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما فسمع شيئا من الأسماء والصفات في مجلسه فأخذته رعدة استنكارا. وهنا نأخذ فائدة في مجالس الصحابة رضي الله عنهم، أن من الأمور التي كانوا يعتنون بها ويذكرون الناس بها ويحرصون على إلقائها وبيانها وتوضيحها في دروسهم الأسماء والصفات وبيانها للناس، لأن معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته بوابة الخير للإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم ما دلت عليه وعمل بما تقتضيه دخل الجنة، هذا معنى أحصاها. فإذن الناس يحتاجون إلى تعليم الأسماء والصفات، وأن يعلموا أسماء الله وصفاته. ولهذا كانت مجالس الصحابة رضي الله عنهم مشتملة على ذلك، مشتملة على بيان هذا الأمر وتوضيحه للناس، تعريف الناس بالمعبود جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا. بل كانوا رضي الله عنهم يكافئون المكافأة الجزيلة لمن يحسن فهمه لهذا الأمر ويحصل منه هذا الأمر على السداد، يكافئونه المكافأة الجزيلة مثل ما حصل من ابن عمر رضي الله عنهما عندما مر على أعرابي يرعى أغناما في الصحراء، قال له أعطني شاة، أراد أن يمتحن أمانته، قال أعطني شاة، قال ليست لي، لصاحبها، قال قل تقول لصاحبها أكلها الذئب، يعني تعطيني شاة وتقول له أكلها الذئب. فقال هذا الأعرابي ورفع يده إلى السماء قال وأين الله، يعني إذا قلت لصاحبها أكلها الذئب أين الله، يعني قد يمشي هذا عند صاحبها ويصدق أنه أكلها الذئب، لكن أين الله، الله عليم بي، يطلع علي، يراني، يحاسبني يوم القيامة. فأشار بإصبعه وقال أين الله، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأنا أحق أن أقول أين الله، ثم اشتراه وكان رقيقا وأعتقه واشترى هذه الأغنام وأعطاها إياه، كافأه هذه المكافأة. وهذا ثابت بإسناد حسن رواه غير واحد من أهل العلم. فالشاهد أن هذا الأمر من الأمور العظيمة المهمة التي كان يعتني بها السلف رحمهم الله بيانا وإيضاحا ونصحا وتعليما للناس ونشرا هذا الخير بينهم. ومن ذلكم هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله مما يدل على عناية السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بهذا الباب العظيم، تعليم الناس أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. كان في مجلس ابن عباس رجل سمع شيئا من الأسماء والصفات في مجلسه فأخذته رعدة استنكارا، يعني حصل له رعدة ودخل عليه شيء من الخوف مستنكرا الأمر، ولهذا قال استنكارا لذلك، يعني مستنكرا هذا الأمر الذي قيل في المجلس استنكارا لذلك. فقال ابن عباس عندما رأى هذا الرجل يستنكر قال كلمة عجيبة عظيمة، قال ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم، قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء، وهنا استفهام إنكاري، والفرق هو الخوف، أي ما خوف هؤلاء، خوف في غير مكانه واستنكار في غير مكانه، فما هذا الفرق وما هذا الخوف، يعني تذكر اسم أو يذكر اسم لله وصفة لله ثابتة ثم يستنكر الإنسان ويصيبه فرق أي خوف على وجه الاستنكار والرد وعدم تلقي الاسم بالقبول، ما هذا الفرق، هذا كلام في غير محله وهذا فعل في غير محله، فهو ينكر عليه، ينكر هذا الأمر، ما فرقوا هؤلاء، إيش هذا الفرق أو إيش هذا الخوف والاستنكار الذي في غير مكانه، تذكر أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات حسنى

يكفر، لأن الله قال وهم يكفرون بالرحمن. الثانية تفسير آية الرعد. تفسير آية الرعد أي قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. نعم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. ترك التحديث بما لا يفهم السامع، لأن إذا حدث إنسان بما لا يبلغه عقله وفهمه كان ذلك الحديث فتنة له، وليس المراد ترك التحديث بالأمر مطلقا، وإنما المراد التدرج في العلم والترقي فيه، لا أن يترك التحديث بالأمر مطلقا، وإنما يتدرج مع الناس في هذا الباب ويترقى معهم شيئا فشيئا. الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. ذكر العلة يعني في عدم تحديث الناس بما لا تبلغه عقولهم أنه يفضي إلى التكذيب ولو لم يتعمد المنكر، يعني من أنكر ذلك لو لم يتعمد الإنكار أنه يرد شيء في الكتاب والسنة، لكن بسبب قلة علمه وقلة فهمه ينكر ذلك دون تعمد وقصد بالأصالة للإنكار والرد، لا يكون من أهل هذا الشأن، لكن لكونه يعني علم جديد عليه ويسمع لأول مرة قد يصيبه في أول وهلة استنكار، لا عن تعمد وقصد بالأصل أن ينكر ويرد ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. كلام ابن عباس في من أنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، عندما ارتعد ذلك الرجل مستنكرا فقال ابن عباس ما قال، وإذا كان ابن عباس رضي الله عنه ما قال ذلك في حق من أنكر لقلة علمه لأول وهلة، فكيف الشأن بالمدارس التي قامت فيما بعد على الإنكار والتعطيل والجحد لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. انتهى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول ما معنى سورة الإخلاص ثلث القرآن، وهل في قراءتها أو هل من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن؟ ثبت في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وقد قال أهل العلم أن القرآن ينقسم إلى يعني ما جاء في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول التوحيد، والقسم الثاني القصص، والقسم الثاني الأحكام الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص عدلت ثلث القرآن لأنها أخلصت في ذكر التوحيد، اشتملت على صفة الرب سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل هذه السورة وعظيم شأنها وأنها تعدل ثلث القرآن، ففيها هذا الثواب العظيم، لكن لا يعني ذلك أن يكتفى بها وأن من قرأها ثلاث مرات بمثابة من قرأ القرآن كاملا، فالقرآن فيه أجور عظيمة وفيه ثواب جزيل، آية الكرسي أفضل آية في القرآن، وسورة الفاتحة أفضل سور القرآن، وجاء في سور أخرى ذكر فضائل عظيمة للسور، وجاء في آيات أيضا فضائل عظيمة مثل ما جاء في خاتمة سورة البقرة، وجاء فضائل في قراءة القرآن عموما، فقراءة قل هو الله أحد فيها ثواب عظيم وفيها فضل جزيل، وهي تعدل ثلث القرآن. وكما قدمت أخلصت لذكر صفة الرب، ولو قيل لإنسان من هو الله فتلا السورة كان الجواب وافيا مسددا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنبه هنا إلى أهمية وضرورة العناية بسور القرآن وآياته عموما وما يتعلق بالأسماء والصفات على وجه الخصوص ومحبة ذلك. جاء في الصحيح أن أحد الصحابة كان بعثها النبي عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الصحابة في سرية، فكان يقرأ لهم في كل ركعة بسورة الإخلاص، في كل ركعة يقرأ بسورة الإخلاص، فاستنكروا ذلك. ولما رجعوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان يقرأ في كل ركعة بسورة الإخلاص، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، فذهبوا إليه وسألوه، فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك، فقال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. فإذا محبة آيات الصفات هذا يدخل الجنة، إذا قرأتها تفرح وتسر ولا تستنكر ولا تتردد، بل تتلقاها بالقبول، إذا قرأتها تقرأها مؤمنا لا مستنكرا، إذا قرأت بل يداه مبسوطتان لا تتوقف وتتردد، بل أثبت وأمرها كما جاءت وآمن بها وأقر بعظمة الله وقدرته وثبوت صفاته. إذا قرأت الرحمن على العرش استوى اقرأ وآمن وأثبت وأقر. وهكذا تقرأ آيات الصفات في القرآن آية آية وأنت تتلقاها بالقبول والإيمان والمحبة والتسليم، هذا من أسباب دخولك الجنة. أما إذا كان الإنسان يقف ويستنكر ويتردد وهذا مستبعد وهذا لا يمكن ولو كان كذا لكان كذا وشبهات أهل الباطل، هذا كله من الضلال والزيغ والعياذ بالله. هذا يسأل يقول ذكرتم في الدرس أنه من جحد اسما واحدا أو صفة واحدة من أسماء الله وصفاته كان كافرا، فما حكم الذين يثبتون لله سبع صفات فقط؟ إثبات سبع صفات هذا تحكم، تحكم في بلا دليل. القرآن ليس فيه سبع صفات وليس فيه سبع أسماء، بل فيه أسماء عديدة وصفات عديدة، فمن التحكم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثبت البعض وينفى البعض الآخر. وعلى كل حال هذه الضلالات راجت في الناس بسبب الشبهات وبسبب شبهات أهل الباطل، فوجد مثل هذه المقالات. وعلى كل حال الجحد، جحد الأسماء وجحد الصفات، دلت النصوص على أنه يتنافى مع الإيمان، ومن وقع في شيء من هذه الأخطاء أو الاستنكار تقام عليه الحجة ويبين له الأمر، مثل ما صنع ابن عباس رضي الله عنهما في حق هذا الرجل، أخذته رعدة مستنكرا قال ما فرق هؤلاء، وبين الأمر وأوضحه وجلاه رضي الله عنه وأرضاه، فتقام الحجة وتزال الشبهة ويبين الأمر ويوضح. ولا يلزم من قول الإنسان مقالة الكفر لشبهة عرضته أن يكفر بعينه، بل باب التكفير باب له ضوابطه وله قيوده التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا السائل يقول أن به سلس البول وتوضأ لصلاة الفجر ثم وضع منديلا ثم طاف بالبيت طواف الوداع، ثم لما انتهى من الطواف وجد شيئا من البلل، فهل طوافه صحيح؟ من معه سلس البول أو سلس الريح فهذا في طوافه وفي صلاته يتوضأ عند الطواف أو عند الصلاة، وإذا نزل شيئا في وقت الصلاة أو في وقت الطواف فلا يضره. نعم. وهذا السائل يقول: هل يشترط في العقيقة كما يشترط في الأضحية من ناحية السلامة من العيب؟ هو الشروط هي من تمام أضحيته ومن تمام عقيقته وكمالها، لكن هل هذا لازم في العقيقة أو ليس بلازما الله أعلم، لكن لا شك أن من تمام التميمة والعقيقة وكمالها أن ينتقي الجيد السالم من العيوب، أتم في عبادته وأكمل في طاعته. وهذا السائل يقول: حدث الناس بما يعقلون، هل فيه دليل على عدم إخبار الناس بالصفات التي فيها إشكال كالاستواء والمجيء واليدين؟ هذه التي ذكر السائل لا إشكال فيها، أشياء واضحة وبينة، وكل مسلم يقرأها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتعريف الناس بها فيه التعريف بعظمة الله عز وجل وجلاله وكماله، ونبينا عليه الصلاة والسلام أمام الجموع الغفيرة والآلاف الذين أمامه في حجة الوداع رفع إصبعه أمام الجميع إلى السماء قال: اللهم اشهد، وهو يشير بإصبعه إلى العلو، إيمان بعلو الله وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. فهذا أمر لا إشكال فيه، أمر واضح وبين ولا إشكال فيه. وكذلك إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى هذه من الأمور الواضحات التي لا إشكال فيها. وإذا كان هناك أمر قد يشكل على بعض العوام وبعض الجهال فإنه يتدرج معهم في التعليم حتى يصل إلى هذه المرحلة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.